تفضل يا اخو الحياة. انا شيخ في مصر، شيخ اسمه هشام البيلي، يدعى يعني يدعو نفسه انه من طلبة الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وينقل عنهم وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انهم يعذرون عباد القبور بالجهل وانهم مسلمين ما داموا جهال وكده، وينكر على من يكفرونهم. فهل الكلام ده صحيح يا شيخ، وما صحة نسبة هذا الكلام للمشايخ المذكورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمسألة عذر من لم تبلغه الدعوة ومن لم يبلغه العلم المزيل للجهل، وهو لا يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه، العذر بذلك يقول به جميع أهل العلم السلف والخلف، كلهم يقولون بالعذر بالجهل، لكنهم يقولون بالعذر بالجهل على طريقة أئمة الإسلام وما دلت عليه الأدلة، وهو أن حكم من وقع في الشرك الأكبر أو المكفر الصريح وحاله وكحال أهل الفترة، لم يأتي رسول أو لم يبلغ العلم بالجهل لا يستطيع، فإنه معذور بجهله، وأن حكمه في الدنيا كافر في أحكام الدنيا، أمره إلى الله في الآخرة. هذا هو حكم هذه الفترة الذي نص عليه الأئمة ودلت عليه الأدلة. فقال العلم أن من فعل كفعلهم، من كان حاله كحالهم، يعني من كان ينتسب الإسلام أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حاله كحالهم وفعله كفعلهم فحكمه كحكمهم، حاله كحالهم لم يبلغ العلم معذور بجهله، فعله كفعلهم واقع في الشرك الصريح والمكفرات الصريح، فحكمه كحكمهم كافر في أحكام الدنيا، أمره إلى الله في الآخرة. هذا الذي عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، وهذا الذي قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة الإفتاء وغيرهم من أئمة أهل السنة، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم المعتبرين. إنما الشيخ عبد المحسن العباد البدر له فتاوى قديمة ثم رجع عنها وسطر رجوعه في رسالة وكتاب ألفه، ولا يعرف أن أحد يقول بهذا. أما أقوال العلماء التي فيها التوقف في التكفير أو أنه يحكم بالإسلام، فهم لا يقصدون أنه مسلم حقيقة، ولا يقصدون أنه غير كافر في حكم الباطن، ولكن ينصون نصا صريحا على أن هذا في أحكام الوعيد، يعني في أحكام الآخرة أو في حكم الدنيا وهو حكم الردة. وإذا قالوا حكمه حكم الإسلام يقصدون الإسلام الظاهر، وضرب مثلا لذلك الشيخ محمد بن عثيمين فقال حاله كحال المنافق، يحكم بإسلامه الحكم الظاهر، ولكن من علم بنفاقه أو أنه مشرك أو أنه تارك للصلاة فإنه يعتقد كفره، وقال نقول بكفرهم بملء أفواهنا. فإذا هؤلاء لم يفهموا كلام أهل العلم وقيود أهل العلم، ويأخذون من كلام الأئمة ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم، وإذا أخذوا من كلام الأئمة أخذوا منها ونزعوا عنها قيودها المبينة. أما كونه كافر في نفس الأمر، فقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله الإجماع، وهو يرد على المرجئة المتكلمين الذين قالوا بقول الجامع بن صفوان، وقالوا هم أن الذي يقع في الشرك أو في المكفرات الصريحة كالاستهزاء بالله أو بكتابه أو قتل الأنبياء الكفر الصريح، قالوا أنه لا ينقض أصل الإسلام، ويصور أن يبقى أصل الإسلام مع وجود هذه المكفرات الصريحة. والذي يقول بإسلام هؤلاء الذين يعبدون الطاغوت يقول بهذا القول لازم له، لكن يهمنا قول شيخ الإسلام أنه قال فإذا قيل لهم، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، انتبه لقوله في نفس الأمر وإلى قوله الواحد من هؤلاء يعني المعين. كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطل، معذب في النار بالآخرة لأنه قامت الحجة وهو بين المسلمين بلغه العلم مع جهله أو غير جهله. المهم أنها لا تجتمع هذه المكفرات مع أصل الإسلام. يقول قال هؤلاء المرجئة الجامع من قال بقوله، قالوا نقول أنه كافر في أحكام الدنيا لكن قد يلقى الله بإيمان صحيح مع وجود هذه المكفرات الصريحة. فهؤلاء المرجئة الجامع صفوان وغيره يقول بكفر المشرك، يقول بكفر الواقع في أحكام الدنيا، ولكنهم يجوزون أن يبقى إسلامه صحيح ويثاب عليه في الآخرة. وقال شيخ الإسلام، وهذا من أسد الأقوال التي قيلت في الإسلام يعني في يعني بين المسلمين أو من بعض من ينتسب إلى الإسلام. إذن هؤلاء المرجئة الذين لا يكفرون عباد القبور بسبب العذر بالجهل قالوا بقول هؤلاء وزيادة، قالوا بقول هذا الفاسد القول الفاسد، قال يكون مسلم إذا قال أنه يكون مسلم، إذن أصل الإسلام عنده صحيح مع وجود الشرك. فذكر شيخ الإسلام أن هذا من أفسد الأقوال، وهم أشد ضلال من هؤلاء أو من أولئك، لأن أولئك قالوا بكفر في أحكام الدنيا. أما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف رسالة هي مفيد المستفيد، رد فيها على من يقول بهذا القول. والشيخ عبد اللطيف هذا القول لم يعرف، يعني التلازم بين العذر بالجهل وعدم التكفير والزعم أن الجهل مانع من التكفير مطلقا لم يعرف إلا عن داود بن جرجيس النقشبندي العراقي، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ووالده عبد الرحمن قبله وغيرهم كالشيخ بغطين وغيرهم، وهو الذي يقول أننا نقول قوله كفر وليس بكافر. وقال لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل الخبرية وبين الأصول الفروع، واستدل بحديث الذي قال لأهلي إذا أنا مت فحرقوني. فهذه البلاوي الآن، البلايا والرزايا والمقولات التي يقولها هؤلاء إنما جاءت من بعد داود بن جريج وباته، حيث أنه ألف رسالة بعنوان صلح الإخوان حشد فيها أكثر من 30 قول لشيخ الإسلام، يزعم فيها أنه يقرر وهو لم يفهم. وهؤلاء أيضا واقعون في عدم في نفس فهم ابن جرجيس لكلام شيخ الإسلام. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر الإجماع أيضا على أنه قال كفرهم بعد أن ذكر بعض العبادات التي يصرفونها لغير الله، قال وكفرهم العلماء وأجمع العلماء على تكفيرهم أو هم كفار بإجماع العلماء وليست من مسائل الجحود، فنقل الإجماع على كفرهم. وصدر عنه فتوى رقم 11043 مفادها أن من توقف في تكفير عباد القبور فإنه لا يكفر وإن كان قوله كفر وعدم تكفيره كفر، لكن قال لا نكفرهم لأن عندهم شبهة وهي ظنهم أنهم لم تقم عليهم حجة. فالشيخ ابن باز نص على أن هذا القول من الأقوال الكفرية، ونص على أن عندهم شبهة، وهؤلاء يزعمون أنه يقول فيها قولان لم يقل عندهم دليل ولا قول ثان للسلف. إذن العلماء مجمعون الذي ذكرت على أنه كافر في نفس الأمر، ولكن معذور بجهله أيضا، بمعنى أنه لا يعذب في الآخرة، حكمه حكم الفترة حتى يختبر ويمتحن هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. وهذا الذي يعني يقول هذا القول يكذب على الشيخ ابن باز، ويكذب على الشيخ محمد عبد الوهاب، ويكذب على الله عز وجل، حيث الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم لهم الأمن وهم مهتدون. فالله بيّن أن المهتدي المسلم المهتدي هو الذي آمن ولم يلبس إيمانه بشرك، وهذا يقول حتى المشرك الجاهل المهتدي لأنه حكم بإسلامه. وهو أيضا مكذب بقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله الإسلام، ومن هنا شرطية، فجعل لصحة الإسلام شرطين: الكفر بالطاغوت والتوحيد إفراد الله بالعبادة. وهذا يقول لا، هو يعبد الطاغوت وأيضا مستمسك بالعروة الوثقى، من أهل لا إله إلا الله، من أهل الإسلام. فهذا كله رد على الله عز وجل، وتكذيب بكتاب الله، وكذب على الله، وجهل عظيم بحقيقة دين الإسلام. لأن الإسلام هو التوحيد، والإسلام لا يكون إلا بالبراءة من الطاغوت. وهذا مسكين لا يعرف دينه يحكم بالإسلام على عباد الطاغوت. والله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا ضلال في العقول، فساد في نظر العقول قبل أن يكون ضلال في العقيدة. فهذا الرجل يكذب على هؤلاء الأئمة، ويعني وهو مخطئ ضال على خطر من الكفر، نسأل الله السلام والعافية، كما أفتى بذلك جمع من الأئمة المعاصرين كالشيخ بن باز ومعه أربعة من إخوانه في اللجنة الدائمة، كلهم وقعوا على هذه الفتوى بأن هذا القول قول كفري. لكن لا نكفر من قال به لأن عنده شبهة، وأحذر من هذه المقولات. وهؤلاء الذين يلقون القول جزافة، وعلى اللسان أن يرجع إلى فتاوى الشيخ بن باز المفصلة المبينة وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، ويترك عن هؤلاء المتعالمين. نسأل الله أن يبصرنا وإخواننا المسلمين بما في صلاح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك يا أخي.